Book 2 33 33 33 На вокзале في محطة القطار في محطة القطار Когда отправляется следующий поезд до Берлина? متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Когда отправляется следующий поезд до Парижа? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Когда отправляется следующий поезд до Лондона? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Во сколько отправляется поезд до Варшавы؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Во сколько отправляется поезд до Стокгольма؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Во сколько отправляется поезд до Будапешта؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Я хотела бы один билет до Мадрида. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Я хотела бы один билет до Праги. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Я хотела бы один билет до Берна. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Когда прибывает поезд в Вену? متى يصل القطار إلى فيينا؟ متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Когда прибывает поезд в Москву? متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Когда поезд прибывает в Амстердам؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Мне надо будет пересаживаться. هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ С какого пути отправляется поезд؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ В этом поезде есть спальные вагоны؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Я хотела бы билет только в одну сторону, до Брюсселя. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Я хотела бы обратный билет из Копенгагена. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة. إلى كوبنهاجن. Сколько стоит место в спальном вагоне? بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟